أنت الذي صورتني ورزقتني وهديتني لشرائع الإيمان وزرعت لي بين القلوب مودة وسترت عن أبصاري معصياني فلك المحامد ولك المدائح والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني.